يا وطن اصبر وصبر تيجي الايام وبتتحرر يا وطن اصبر وصبر تيجي الايام وبتتحرر تيجي الايام وبتتحرر اصبر وصبر تيجي الايام وبتتحرر يا وطن اصبر وصبر تيجي الايام وبتتحرر احنا الايام فجر الاسلام احنا الايام فجر الاسلام احنا القسام ما نتأخر يا وطن اصبر وتصبر تيجي الأيام وبتتحرر احنا الشباب للمجد كتاب احنا الشباب للمجد كتاب احنا العذاب رح نتفجر رح نتفجر الله أكبر يا وطن اصبر وتصبر تيجي الأيام وبتتحرر يا وطن اصبر وتصبر تيجي الأيام وبتتحرر